بسم الله الرحمن الرحيم. في الحصة الماضية قدم ذكر فروع وذكر أحكام لها وما بنيت عليه هذه الأحكام من أدلة، فنورد هذه الفروع على سبيل التذكير لغرض الترسيخ. الفرع الأول هذا المساق كله في بيان المراجعة، مراجعة الآخذ، مراجعة من أخذ منه الزكاة لصاحبه، رجوع من أخذت منه الزكاة على صاحبه المخالط. قدم ذكر جملة من هذه الفروع. الفرع الآن الذي وقف أحد عليه الكلام وانتهى إليه الكلام هو ما إذا كان الساعي قد أول فأخذ مما ليس نصابا شرعا ما ينوبه في الأصل لو كان نصابا. صورة ذلك أن يكون شخصان قد اشتركا وأوقع الخلطة في 40 من الشياة، لكل واحد منهم 20 شاة، كل واحد منهم 20 شاة، فوقعت الخلطة بينهما فصار العدد كم؟ 40 شاة. مقتضى القواعد والأدلة الشرعية أنهما لا زكاة عليهما لأنهما لا يملكان نصابا، كل واحد منهما يملك نصف نصاب لا زكاة عليه، ولكن الساعي جاء فرأى 40 شاة فقال هذه 40 شاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 شاة شاة، فنزل هذا الحديث على هذا الفرع على هذه الصورة بدون شرط، بدون ثبوت شرط التنزيل، وبدون أن يكون هذا من مفردات هذا الحديث، ليس من مفردات هذا الحديث، لكنه أدرجه هو بظاهر اللفظ مع أنه ليس مقصودا وليس مندرجا تحت هذا الحديث، لكن هو أدرجه فيه بفهمه وتأويله فأخذ شاة. ففي هذه الحالة الذي يصار إليه هو أن على الشخصين معا أن يقسم هذه الشاة على كل واحد منهما نصفها، فإن أخذها من زيد رجع على عمرين، وإن أخذها من عمرين لزع على زيدين، ويكون كل ذلك بالقيمة يوم على مذهبه أو يوم الرجوع على مذهبه. قد تقدم أن هذا مقرر على إلحاق هذا الأخذ بالسلف أو إلحاقه به بالاستهلاك، قدم وجه ذلك وما فيه. وظن ظريف الفقه يجتهد في مثل هذا الفروع ليلحق هذا الذي تردد بين هذين الأصلين، يلحقه بأشدهما به شبها كما هو معروف. الفرع الثاني، لماذا تقرر الرجوع هنا؟ ما موجب تقرر الرجوع؟ لأن تأويل هذا الساعي نزل منزلة الحاكم، نزل منزلة الحاكم، ولذلك لا ينقض قبلونه، مع أنه إذا دققت فيه تجد أنه فعل قائم على سبيل ليس صحيحا من الناحية الفقهية، لكنه هو هذا تأويل والتأويل في الإسلام له مرتبته في الاعتبار كما هو معروف، حتى إن من تأول لا ترتب على تأويله رفع أحكام شرعية لولا تأويله لتقررت في حقه. تأويل المسلم إذا أول بنى على دليل شرعي حكما معينا، هو في واقع الأمر عند النظار وأرباب الصناعة مخطئ، لكنهم لا يستطيعون أن يحكموا عليه بحكم المتعمد الذي تعمد المخالفة، لأن ارتباطه بذلك الدليل وعمله به جعل لكلامه اعتبارا، تجعل له قيمة. قال وهو يأخذ هذه الشاة: أنا أنظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام في كل 40 شاة شاة، وأهل الخلطة كالفرد الواحد، وما دام هذا الأمر قد تقرر فواجب عليكم أن تعطوا هذه الشاة. فأخذها مركبا كل هذا على الحديث. والمتأول له في الإسلام اعتبار ما دام تأويله قد سرى فيه على المنهج الذي يقبل. هذا وجه القضاء بالرجوع في هذه الصورة، أن التأويل معتبر في الدين. وذلك المتأول لا يكفر، المتأول لا يكفر. أن أقسام عنده أنه اجتهد ولم يصب، أرسل السهم ولكنه طاش، وهو عندما أرسل كان يظن أنه أمر بذلك شرعا لكنه لم يصب. على كل فالتأويل مسألة فيها كلام طويل، وأثرها وما يترتب عليها وأين تعتبر وماذا سيترتب عليها من خفة الحكم ومن رفع الحدود وما جرى مجرى ذلك، هذا موضوع فيه كلام طويل. هذا تأويل، هذا تأويل. هو دابا الآن الخطاب في الفقه المالكي، في الخطاب المالكي إذا جاء هذا الشخص السائل وكان قد أول الحديث على هذا المعنى وأخذه عنه يعتبرونه مؤولا للحديث، كان له مذهب وليس له مذهب، أو كان يرى ذلك عن اجتهاد منفصل عن غيره، هذه مسألة سنة تعتبر. المهم أن هذا التصرف مقبول ما دام هذا قد وقع فيه الاستناد إلى النص الشرعي، وهذا ليس إلا مثالا لما يجب أن يتنبه له في باب التأويلات. الفرع الثالث، ثاني ما هو؟ أو أن أحدهما يملك نصابا والآخر لا يملكه، لا يملكه، فجاء الساعي وأخذ منهما شاتين. المثال الذي جاء به أن أحدهما يملك 100 شاة والآخر يملك، فإذا ضمت 25 إلى 100 صار العدد 225 شاة، وهذا فيه شاتان، هذا القدر فيه شاتان. قد يحتج هذا الذي يملك النصاب ويقول له أنا لا أملك النصاب، أنا عندي 25 شات، والوجه أنني لست ممن يزكى ماله في الخلطة، لكن الساعي يقول له عندي في الحديث نص فيه أن الشياه إذا بلغت 25 يؤخذ منها 25 يؤخذ منها شاتان حديد. هذا كل هذا تأويل، هذا تأويل أيضا، حيث نزل هذا النص على هذا الفرد ورأى أنه من أفراد جزئياته، هذا أيضا فيه الرجوع على الوجه الذي تقدم بيانه. صاحب 25 عليه ربع، عليه الربع، والآخر عليه 3/4، والآخر عليه خمس. نعم، الذي عنده 25 عليه خمس، والآخر عليه 4/5. وقد تقدم طريقة استخراج هذه الأجزاء بالتسمية أو بالتحصص على الوجه الذي تقدم التمثيل له فيما سبق، فليؤخذ ما هنالك إلى جميع الأفراد التي تعرض والصور التي تعرض في هذا البيت. نفس الأمر الذي أفضى إلى القضاء بالرجوع في هذه الصورة هو تأويل الساعي، وتأويله هنا معتبر لأنه مؤسس على إعمال نصين شرعيين، ما دام هذا هو المستند فإن تأويله مقبول. الفرع الثالث مما سبق، لكن إذا كان هذا الفعل قد صدر من الساعي ولم يكن مؤسسا على ما يعتبر واقعا بسبب الخلطة فإنه حينئذ لا يرجع عليه، كان جاء الساعي وأخذ منهم ذلك بالغصب، عندهم 30 شاة، 15 لكل واحد، فقال سأخذ شاة، قالوا هذا القدر من الشياه لا زكاة فيه، قال لا سأخذها بالقهر والغلبة، فجار تعدى أخذها، فهذا غصب، فمن أخذت منه من الشركة من المخالطين فإنه لا يرجع على الآخر، ويعتبر هذا الأمر مصيبة نزلت به. كذلك أيضا الصورة الثانية أنه مدى الغصب ثم لم يكن نصابا، نفس الأمر، وجد إنسان عنده كذا فأخذ منه هذا القدر. خلاصة الكلام أن الغصب هو أخذ المال بالقهر والغلبة ورفع يد المستحق ووضع يد الظالم، فهذا حقيقة ما فيش رجوع لأن هذا ليس فيه مستند شرعي وليس بسبب الخلطة، فلذلك لا يمكن للغصب أن يكون موجبا للرجوع. هذه صورة هذه المسألة هي واضحة. وبعد هذا قال المصنف رحمه الله: وذو الثمن من الغنم خالط بالصغيرة أي بكل أربعين منها ذوي ثمانين، لصاحب ثمانين من كل منهما أربعون مفردا بها عن الآخر، أو خالط ثمانين بنصف منها فقط فهو أربعون، ذا أربعين وحصل أربعين أخرى بيده ببلد أو بلدين كالخريط الواحد، بناء على أن خريط الخريط الخريط وهو المشهور، هذه أيضا من ثمرات الخلطة، هذه المسألة أيضا من فروع الخلطة. منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع، استخرجت الفروع وتوالت من هذا النص النبوي، وصار لفظ الخلطة لفظا مؤثرا معتبرا بنص الشرع، فكان يعمل به في المفردات التي يرد فيها مؤثرا، ومن ذلك هذا الفرع الذي أمامنا الآن، وهو الشخص الذي له 80 من الشيعة خالط ب40 منها شخصا، وخالط شخصا آخر ب40، ونمثل بذلك إن أسمحت يتضح المراد: زيدون يملك 80 شاة، وعمرو يملك 40، فخالطه زيد بأربعين من الثمانين، ودعا بكرا وخالطه بأربعين أخرى. هذا كله يعتبر مالا واحدا بسبب الخلطة، لأن مخالط المخالط مخالط. قد تقول زيد نعم قد ينظر إلى ماله بأنه عند الشخصين معا، لكن بكر وعمر كيف ما وجه عدهما مخالطين؟ من أين أتهم هذا الوصف؟ هذا المناط كيف تحقق بينهما؟ بأي وجه تحقق؟ ما هو الخيط الذي يربط بينهما في هذه المعاملة؟ إذا نظرنا إلى صورة هذه المسألة فهي هكذا: زيد يملك 80 شاة، خالط عمرا بـ40، وعمر كان يملك كم؟ 40 هكذا، وخالط بكرا بـ40، فصار بكر يملك بكر كم يملك؟ 40 زائد 40 لزيد يصير العدد 80، وعمر عنده 40 زائد 40 التي لزيد 80، المجموع 160. المجموع 160 شاة. قالوا بأن هذا المال واحد، وأنه سيعد كمال فرد واحد بسبب الخلطة. إشكال هنا أن بكرا وعمرا مالهما مستقل، مال كل واحد منهما مستقل عن الآخر، فعمر 40 التي يملكها لم يخالط بها مال بكر، ومال بكر 40 التي عند بكر لم يخالط بها مال 40 التي عند عمر، فكيف جعل هذا مخالطا لهذا؟ القاعدة أن التي يقولها مخالط المخالط لك مخالط لك، مخالط المخالط لك مخالط لك، هذا مخالط لمخالطك يا عمرو وهو زيد. مخالط هذا مخالط لمخالفك، هذا بكر مخالط لمخالفك يا عمرو. شكون هو المخالط؟ هو زيد. وأنت يا عمرو مخالط لمخالفك يا عمرو يا بكر، هذا بكر مخالط لمخالفك يا بكر وزيد مخالط لك. من هو مخالط زيد هنا بالنسبة لبكر؟ هو مخالط لبكر، ومخالط بكر مخالط لعمرين، إذن فبكر مخالط لعمرين، وعمر مخالط لبكر، بناء على مخالط المخالف مخالط. هنا الذي سيتوجه إليه النظر الفقهي ما هو؟ أن يبحث عن الخيط الذي وقع به الربط بين بكر وعمر حتى صار هذا مخالط لهذا، سيبحث عن ذلك الخيط. كيف أصبح بكر مخالطا لعمر؟ بأي خيط؟ بس من خيط، لأن هذا المال، لأنهم ينزلون هذا المال الذي لزيد هنا وهذا المال الذي له هنا شيء واحد، ما دام عندك جزء من هذا المال فعندك هذا المال أيضا، عندك هذا، لأن هذا يعتبرونه شيئا واحدا. فالمخالطة متحققة إذا نظرت إلى هذا الخيط، فستنفي أن هذا مخالط لهذا، وإن كان ماله مستقلا وإن كان كذا، لما كان هذا المال لشخص واحد فإن هذا يعتبر شيئا واحدا، فالذي خالط هذا مخالط لهذا بناء على وجود هذا الرابط. إذن ما هو الرابط بينهما؟ مال زيدين، مال زيدين والذي ربط بينهما، حيث مال زيدين شيء واحد، ما دام عندك وعند هذا فهذا المال وهذا المال شيء واحد، فكل ما خلط هذا المال مخالط لهذا. هذه صورة تقريبية لهذه الصورة. فمال زيد هو الرابط بينهما، هذا واضح. إذا فمال كم يخرج من هذا المال؟ شاتان على صاحب الثمانين شات، وعلى صاحب الثمانين الأخرى الأربعين نصف شاة، وعلى صاحب الأربعين الأخرى نصف شاة، هذا واضح لا إشكال فيه. ولكن ما دام المناط قد تحقق وهو الخلطة، فعليك أن تقرب نفسك من مثل هذه المناطات لأنها من النوع الذي يبعد عن الأذهان، وابحث كيف يمكن أن تجد هذه الخلطة التي قالوا بأنها موجودة هنا. تأمل عن هذا الشيء هل هو موجود في حقيقة الأمر، وتفكر فيه، وبعد أن تتركه مخمرا تعود إليه مرة أخرى ثم تفكر فيه حتى تكون قريبا منه. أن بكثرة ما جاءك هذا الأمر غير جار في عقلك، فحاول أن تتقرب إليه ثم أعيد النظر ثم أعيد كذا حتى ترى ذلك الخيط الذي يربط بين الأمرين، وفي الحقيقة واضح وهو مال زيد واضح. الصورة الثانية هي أن صاحب الثمانين هذه خالط بأربعين، وأربعين أخرى تركها لم يخالط بها، لم يخالط بها، جاء إلى شخص عنده أربعون فخالطه بأربعين فصار العدد 120، فصار العدد 80، ولكن هذه الأربعين الأخرى لم يخالط بها، تركها لنفسه، إما أنه هو الذي يسرحها وإما أنه من جعله خادما لذلك هكذا. لكنهم يعتبرون أن تلك الأربعين أيضا مندرجة مع الثمانين بناء على أن مال زيد مال واحد، وأنه مخالط به بناء على أنه قد دخلته ماذا؟ قد دخلته الخلطة، هكذا قرار. لكن في هذه الصورة الثانية الشغل واضح، الشغل واضح، فين الخلطة في الأربعين الثانية؟ فين الأربعين الثانية؟ بذلوا جهدا لكي يقولوا بأن ننزل تلك الأربعين التي تقع بها المخالطة بأن قد جرت فيها المخالطة، لكن لا يكاد الذهن يدرك هذا الرابط بين هذه الأربعين التي في البيت أو التي يسرحها صاحب المال وبين الأربعين التي خالط بها. كيف تسمى هذه من المخالطة؟ هذه أرادوا التنزيل، والتنزيل هنا لا يمكن أن يكون إلا بدليل تابع يثبته، هذا من خطاب الوضع، وأصل في خطاب الوضع أن يكون وصفان ظاهران منضبطا، ما يجعل من خطاب الوضع من الأسباب ومن الشروط الأصل فيه أن يكون وصفان ظاهران منضبطا. فإن هي الخطة في الأربعين الأخرى، حتى ولو جعلنا مال زيد بأنه شيء واحد، فكيف يمكن أن تسري له الخلطة؟ نعم في الصورة الأولى واضح أن مخالط المخالط مخالط لأن الخلطة دخلت الكل، ثمانين كلها قد جارت فيها الخلطة فاستحقت أن يثبت فيها حكم الخلطة، لكن هذه الأربعين التي لم تدخل في دائرة هذا المناط فكيف تسمى خلطة؟ هذا محل إشكال. ولذلك البساطي وهو من ربما هو أول من شرح أو ثاني من شرح مختصر خليل بعد بهرام، ولذلك يسميان بهرام والبساطي بالشارحين. قال الشارحان المقصود بها البساطي وبهرام. بهرام هذا معروف بأنه كان مع صاحب المختصر في بيته الحسن. البساطي الرجل الثاني الذي شرح مختصر خليل، هذا المختصر عارض هذا لأنه لم يظهر له فيه وجود هذا المناط، والمناط معروف بأنه يكون بخطاب الوضع، وخطاب الوضع الأصل فيه أنه يثبت بالنص الشرعي. نعم خلطة ثبت فيها الحكم، لكنه لابد أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا كما في سائر أسباب التي تترتب على الأحكام في الشرع، لا ماهيتها ولا حقيقتها هكذا. وفي هذا على كل حال المحشي أورد كلام البساطي هنا وعارض به في هذه الصورة الثانية وجود الخلطة. فقال كل حال هذه الصورة يصعب فيها الامتداد، أن يمتد الخطة التي في الأربعين الأربعين التي خالت من هذا الوصف، وخاصة ونحن في المفردات التي الأصل فيها الاختصاص بالحكم. لو كان ذلك في مسألة واحدة مركبة لقلنا بأنها شيء واحد يمكن أن يكون فيها السريان، لكن الأربعين مستقلة لها دواتها، فكيف يمكن أن يسري إليها حكم الخلطة؟ هذا بعيد بعيد جدا، لأن الوصف الشرعي إنما ينطبق حيث يوجد إما بالعادة وإما بالعقل وإما بالشرع. هذه الخلطة مسألة عادية تدرك بالعادة، وهي أمر مدرك ليس مقدرا. رجل أخذ جملة مما ملكه من الأغنام فخالط به شخص آخر، أخذ جملة مما ملك فخالط بها إنسان آخر، مسألة عادية معروفة فيها أفعال وحقائق، ليست أمرا يقدره الشرع ونحن نسلم به، بل هو أمر عادي معروف. فكيف يمكن أن نقول في الأربعين هذه التي يسرحها صاحبها وما تكون معلوفة في بيته ثم يقال لأنها قجرت فيها الخلطة؟ بعيد هذا الأمر، صعب إمراره. أما القول بأن وراء هذا شيء آخر سري لا يعرفه أحد، فلسنا مخاطبين إلا بما ظهر لنا في الشريعة، فإن هذه طريقة من أراد أن يجعل الدين كهنوت وأن يجعل فيها البابوات. الإسلام ليس فيه شيء من هذا، حقائقه جلية لكل ذي بصيرة، فقط إذا أدركت وتحقق منها صارت معلمة للنظر. من يقال لا إن هؤلاء علماء ولعلهم رأوا شيئا لم نره؟ إذا كانوا رأوا شيئا لم نره فهذا لا يهمنا، لا يعنينا إلا ما ظهر لنا في الدين. والادعاء بأنه يوجد شيء يفهم به الناس الدين وأنه شيء سري وأن لا أحد يعلم بهذه الأشياء، هذا إنما يوجد في الأديان التي هي مبنية على السر والتشفي وما شابه والإشارة والباطنية. أما هذا الدين فمعلمة مريفة خلطة معروفة، جمع الأغنام، مسألة طبيعية عادية كانت قبل الإسلام، ولما جاء الإسلام وضع لها فقه معروفة. فين هو فين يخفى هذا؟ كيف يمكن أن يكون هذا فيه شيء مخفي؟ إيش مخفي؟ ثم إن هذه حقيقة ضبطت بصفاتها العادية، لأن أقسم رجعوا إليه في ذلك هو مال الرجل، فرأوا فيه خصائص التي فيه فأجروا عليه ذلك. فكيف يمكنه أن يسمى هذا المال الخطأ؟ هذا بعيد. وإن كانوا رجحوه فلا وجه له. حتى وعندما وصل إلى وسط الكلام قال والحاصل، شنو الحاصل؟ حاصل أن هذا ليس خلطة. دار 40 120 ذكت 80 وحدها والأربعين أخرى ينظر في حكمها بحسب حقائق الشرع التي قامت بها، وهي عدم الخطأ، ولا بد من استصحاب الأصل لعدم وجود النقل. لا بد من استصحاب النقل لعدم استصحاب الأصل لعدم وجود النقل. الأصل عدم الخلطة، وما دامت حقيقة الخلطة لم تتحقق فلنستصحب الأصل والنقض به في مثل هذه الفروع، فهذا من حاله التي ينزل فيها. إذن هذا أمر هذه المسألة وهي واضحة. ثم قال هذا بين. هذه مسألة نقضية أوردوها على أن هذا المثال الذي جاء به هنا ليس فيه الثمرة الفقهية التي سيق لها، ولكن في حقيقة الأمر إذا اتضح مسلك النظر في الجزئية وبانت صورة القصد فالمرء قد يأتي بأمثلة أخرى يكون فيها تمام المراد ويكون فيها تمام ما يمكنه من المعنى الذي سيق له القول. هذا لا يضر، وقد جاء بهذه الإبل لإبانة أن هذا هو الذي يظهر فيه ذلك. ثم قال وحينئذ يكون عليه على رأي ثمانين في كل شر وعلى كل من غيره منهم، وحال الجواب الثاني هو عليه كلها وعلى صاحب الأربعين كلها. نعم هذا واضح سبق قبل ثم. وقول بالكلمة يقي عنه بالكلمة المتقدم في أمر المقام. هنا بحث فقهي أوردوه على المصنف، وهو أنه كرر لفظ القيمة، فقيل له إن لفظ القيمة هنا يغني عنها ما تقدم، ذكرت الرجوع وقلت بالقيمة ثم ذكرت الرجوع، فهذا مفهوم معلوم بأنه سيكون بالقيمة، فما فائدة تكرار القيمة هنا؟ هنا بعضهم أبدى نوعا من النقاش فقال إن المصنف لم يكرر، لأن القيمة الأولى خوطب بها خوطب بأخذها المخالط شريك، وهنا القيمة خوطب بها الساعي، بعضهم قال هذا. إذن فالقيمة في ما سبق آخذها المخالط، والقيمة هنا آخذها الساعي. فإذا سرنا على هذا التفسير فإن الباء حينئذ ستكون زائدة، أي أخذ القيمة عليه القيمة ماشي بالقيمة، لأن إذا دلنا الباء يكون ورجع عليه بالقيمة. أما إذا قلنا وعلى الشاتخ وعلى صاحب كذا القيمة فالباء هنا تكون زائدة، هذا ما أبده بعضهم، وأتى هنا بشاهد معروف يريدونه في باب حروف الجر في كتب النحو، وهو قوله ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. وفي بعض النسخ دار بذناب عيس ولا عيسين، سنتكم عايشين بالشين، هذا هو الأصل. بعض النسخ في الطبعة الحلبية فيها عيسين، وهذا خطأ، فإن هذا البيت مشهور وهو أظن للنابغة قاله في المنذير صاحب الحيرة قد دخل عليه وجده مريضا، فقال هذا القول المشهور فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. أبو قابوس هذا كنية المنذير، ربيع الناس يقصد به خيرهم، بلد الحرام يقصد به ما كان من الأمن، ما يقصد به البلد الحرام بمعنى مكة والمدينة كما هو مقرر في شروح الألفية إذ كنتم تتذكرون ذلك. ونأخذ بعده بالذناب، ذناب كل شيء آخره بكسر الدال بذناب عيش، الجب الجب في اللغة بمعنى القطع، والجب هنا جاء بصيغة المبالغة للدلالة على تمام القطع بالاستئصال ليس له سنام. ومعروف أن هذا كله معنى للعيش الذي لا يصلح للركوب ولا يمكن أن يبقى فوقه رحل، إنه مكسر قطع الظهر لا يصلح للركوب عليه ولا للكسب، ولا كان تستخرج غير ذلك من المعاني بطريق التخيل والتمثيل. وباب الأدب باب جميل، وجد البيت في الأدب واللغة يعان في فهم نصوص الشريعة، والضعف في اللغة يؤثر في فهم الدين، حتى قيل إن الاجتهاد بحسب مرتبتك في اللغة، اجتهادك قدرتك على الاجتهاد والنظر والاستنباط بحسب منزلتك في اللغة، هذا بين. فإنك مثلا إذا نظرت في القول ووجدت أن له جهات متعددة فأنت لا تستفيد من جميع الجهات إلا إذا كنت قد ملكت الأدوات التي تقتنص بها المعاني من هذه الجهات. كثير من العلوم تضيع لمن ضعف اللسان العربي عنده، جهات البيان، جهات الحروف، جهات التركيب، جهات التركيب، جهات التعريف، جهات التقديم والتأخير، من جهات أمور كثيرة، من جهات الإضافة، من جهات الوصف، هذا في مراتب، في أنواع، في فنون في كلام العرب. ومن لا يعرف إلا طريقة واحدة في هذه المواضيع فاتت الطرق الأخرى ويقع في الأخطاء في الفهم في الاستنباط. على كل فالعناية باللغة أمر مطلوب. إذن هذا تفسير، بعضهم يقول بأن المقصود بمن يأخذ حكمه هنا السعي، كن هذا القول بعضهم يعتبر بأنه يرجع على هذا الأمر الذي تقدم بالبطلان، إذ سيؤول فيه الأمر إلى أن نقول بأن الساعي أيضا يأخذ القيمة فيما سبق، أي فيما قلنا بأن فيه رجوع من أخذت منه على مخالطه، إذن يمكن أن يؤول هذا، أن يؤول تقرير هذا الأمر إلى هذا الحكم. وذلك قال هذا غير مطلوب، وأن يخالف الحديث، أن الحديث المتقرر فيه هو أن يشترك الخليطين في ما يترتب على خلطتهما من مضار ومصالح، فإذا كانت مضارة ومصالح لابد من الاشتراك في ذلك. هذا ما قيل، ولكن هذا رد بهذا الذي سمعته. وقد أتى المحشي بتقرير في هذا الباب فقال: إذن انتهى الكلام هنا إلى أن هذه كلمة القيمة هنا في هذا المكان، منهم من قال بأنها المقصود الذي يرجع بالقيمة هو المخالط، وقال آخرون الذي سيأخذ القيمة هنا هو من؟ هو الساعي. وفي الحقيقة أن هذا الذي أبداه الزواوي هنا وعارض به الشيخ مصطفى الرماسي ليس فيه كبير، ما يحتاج إلى هذا النقد الشديد، يخالف القواعد يخالف كذا، لأن سبب الخلطة هو أنه تحقق عليه جزء، وهذا الجزء الآن لا يمكن أن ينزع من الشاة ويعطى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما تعذر أخذ بما تيسر، يعطي القيمة للسعي. وين المشكلة؟ قال هذا مخالف للقواعد والحديث. أي قواعد والحديث؟ نعم الحديث فيه أن الخلطة يتعاونون، والتعاون هنا حاصل، أن ما كان سيعطيه أعطى نصفه، هذا كاف في الاستفادة من الخلطة، فتحققت ثمرة الخلطة هنا. أما أن يكون هذا الخارج مصروفا إلى الشريك أو إلى الساعي فهذه مسألة أخرى لا بأس بها. على كل حال فالزواوي جزائري والرماسي جزائري، كلاهما من فقهاء المالكية المتأخرين، والرماسي يعد من المحققين، أنه كان كثيرا ما يتثبت من النقل وكثيرا ما كان يتثبت من الماهية أيضا. كان عجب أنه لم يظهر له هنا اعتراض على هذا المخالط، المخالط الذي يخالط بأربعين دون أربعين، مع أن هذا المقام مقام المحققين في مثل هذا، يظهرون يحققون الماهية يتأكدون من أنها موجودة في الخارج، ولا يسلمون الأشياء إلا إذا ثبت ما يدل عليها. هذا ما يتعلق بقوله بالقيمة هنا، وكلا الأمرين محتمل. ثم قال: وخالف الداعي ولو بجذب أي مع جذب بذلك مملت بالدور مثل بكسب الفائض والجمع وروع الطرية أي ثمن طلوعها بالجذب، وذلك التابع بالشينة من بشم رضا بالداعي وبأرباب المواشي باجتماع المواشي على الثاني بالذات. الأصل في أخذ زكاة الأنعام أنها تكون من الساعي، من الساعي الذي يوصله ولي الأمر، هذا هو الأصل. وقد جعلوا خروجه واجبا، كما جعل الطائفة منهم وهو الذي يظهر رجحانه إحداثه وتعيينه من ولي الأمر أمرا واجبا شرعا، واجبان في هذا المقام، يجب على ولي الأمر أن يعينه، ويجب عليه هو الخروج عند حلول وقت أخذ الزكاة. ويخرج، وجعلوا هذا الخروج شرط وجوب الزكاة. هذا بحث احتاج إلى التوقف. خرج جعلوا خروجه وأخذ وصوله وأخذه شرط وجوب الزكاة. تفضل. فأنت لا تلزمك الزكاة ولا تجب عليك ولو مر عليه الحول حتى يخرج الساعي ويعدها وياخذها. في هذه الحالة تحقق الوجوب. من أين استنتجت هذه الأحكام كلها وكيف أخذت؟ من أين أخذت؟ الذي تمسكوا به هنا وجعلوه أصل هذا الأحكام قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم. قالوا من هذه الآية. إذا من توجه إليه أخذ الزكاة هو الرسول أو من ينوب أو من يقوم مقامه، الرسول عليه السلام أو من يقوم مقامه. وكونه قد توجه إليه هذا الأمر فالأصل في الأمر الوجوب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم هذا الأمر إلا بوجود الساعي. فحكموا عليه بأنه يجب عليه أن يعين ساعيا للزكاة. ولا يخاطب الناس بهذا الحكم حتى يوجد هذا الذي يتوقف عليه هذا الحكم. لا يخاطب الناس بإعطاء الزكاة إلا إذا وجد هذا الذي خطب به الرسول، هو أخذ الزكاة بواسطة السعي. إذن تعلق أخذ الزكاة بوجوده بتعيين السعي، وتعلق إخراج الزكاة بخروج السعي ووصوله وعده هذه الأغنام ثم الأخذ. كله أخذ من هذه الآية بطريق التلازم. النص يستلزم الأول، يستلزم وجوب الأخذ على الرسول عليه السلام، ثم يجب عليه حينئذ أن يعين الساعي، ثم بعد وجود الساعي يشتغل حينئذ أمره أخذ الزكاة الذي يتعلق به ذلك. فإذا كان لم يتوجه إلى ذلك، لم يتوجه إلى أخذها، باقي الحكم هو عنده، وهو الذي يتوقف عليه هذا الأمر. فإن لم يحضر، وإن لم يحضر السعي، فإن الحكم حينئذ لم يوجد شرطه الذي يجب به. هكذا خرج هذا، والأحكام بعضها من بعض. ونريد مزيدا من التقرير لهذه المسألة، كيف استخرج من هاتف السوجة من هذه الآية أن خروج الشعي شرط وجوب الزكاة عليك أنت أيها يا صاحب المال. كيف استخرج منه؟ الذي نعرفه في أول الكتاب أنهم قالوا بأن شرط وجوب الزكاة التي يجب بها الزكاة هو تمام الملك وتمام الحول وتمام النصاب، هكذا قرروا. ثم قالوا أخيرا وخروج الساعي، جعلوه شرطا رابعا في الأنعام. حقيقة كبعضهم يشير إليه في أول الباب، تدل بعدما يذكر هذه التلا يقول شرط وجوب الزكاة تمام الحول تمام النصاب تمام الملك وخروج الساعي في الأنعام، تزيدون هذا الشرط. كل هذا بين، إلا أن كيف جعل هذا شرط وجوب؟ لأنه إذا جعل شرط وجوب سيكون مثل الزوال، سيكون مثل الزوال، لا يمكن أن تجب عليك صلاة الظهر إلا بعد دخول الزوال أو كغروب الشمس، لا يمكن أن يترتب عليك الوجوب صلاة المغرب إلا بعد غروب الشمس، وما دام الشمس لم تغرب فصلاة المغرب لا يمكن أن تكون واجبة عليك، ومثل ذلك الزوال، ومثل ذلك كل ما علقه الشرع بشرط وجوب كيفما كان، كارتفاع المانع من من تنجس بما يمنعه من ذلك النساء اللواتي عليهن فيهن موانع الصلاة، فلا يمكن أن يعتبر مخاطبة بالحكم إلا بعد وجود هذا السبب، سيجعل حينئذ خروج الرعي بهذه المنزلة. ومعلوم أن هذا من خطاب الوضع، وخطاب الوضع الأصل فيه أنه يثبت بالنص أو يثبت بحديث متواتر، فكيف جعل هذا هنا شرط الوجوب؟ ها؟ هذا واضح، لكن هذا الآن رجل أن ملك هذه الأنعام ولم يأتي الساعي، إذا بنينا على أن هذا شرط الوجوب ومضت سنة كاملة والساعي لم يأتي، فكيف تجب عليه السلام؟ كيف تجب عليه الزكاة؟ لأن ما دام هذا شرط الوجوب ولم يأتي الساعي، معنى ذلك أنه ستسقط عنه تلك الزكاة، ولو بقي 6 شهور 7 شهور بعد سنة 8 شهور وهو ينتظر ولم يأتي تسقط عنه تلك الزكاة. هذا إذا جعل شرط الوجوب، وهو مسألة خلافية، أن بعض الفقهاء يقول أنه شرط أداء وليس شرط وجوب، بل الوجوب يكون عند تمام الحول، أما أداؤها صحة أدائها فإنه يتوقف على وجود الساعي كالطهارة. إذن فمنه من جعل خروج الساعي كالزول، ومنهم من جعله كالطهارة، فالطهارة ليست شرط وجوب، ممكن مثلا أن تتوضأ قبل الوقت بساعة أو ساعتين ولكن لا يمكنك أن تصلي، ليست شرط وجوب، لا تجب بحدوث هذا، ولكنه شرط أداء، لا يمكن أن تؤدي صلاة الصلاة بلا طهارة، هذا شرط أداء. إذن فهل خروج الساعي شرط أداء أو شرط وجوب؟ المسألة يجب أن يعمق النظر في هذا الفرع، أنه إذا اشتغل باستنباطه من بعض الأدلة هذا ما زال فيه غبش غير واضح، أن هذا كيف يمكن أن يجعل هذا شرط وجوبي؟ وإنسان أول الفقهاء الملكي هكذا قالوا، وجملة من الفروع التي ستريد بعد هذا القول سيعتبر فيها هذا الأمر أن خروج الساعي شرط وجوبي، وما دام لم يخرج فإنه ليس لا يجب عليه شيء. نعم، هل هنا تركيب؟ هل هنا تركيب في هذا الحكم؟ لما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هل معنى ذلك أننا علينا أن ننتظر حتى يأتي لكي يتحقق الأمر، وما دام لم يأتي الأمر لا يمكن أن يتحقق؟ هذا ما تنبه إليه من قال هنا بأنه شرط الوجوب، ما دام لم يأتي وما دام الرسول لم يرسل من يأخذ هذا فالأمر معلق، لا نستطيع نحن أن نخرج الزكاة أنها متعلقة به هو، فلو أخرجناها قبل أن يحضر ولم يرسل من يأخذها خالفنا الأمر، ما توقف عليه إخراج هذه الزكاة هو أن يأتي ليأخذها. ولو تصرفنا وأخرجناها قبل هذا الذي علق بهذا الحكم سنكون قد خالفنا. مثلا إذا قال لك إنسان إذا جاءك زيد فأعطيه كذا، أنت يا زيد خذ من فلان كذا، أنت تنتظر زيد لم يأتي وتعطل وبنك عمر، أعطيها عمر كين هك أعطيها العمر، المخالفة لأن ما علق به الحكم هنا وهو مناطه الذي هو وجود هذا الذي تعلقه وخروج الرسول وأخذه، خروج السعي وأخذه المال بإذن الرسول، إذن سيكون هذا فيه مخالفة، فلا بد أن ننتظر حتى يخرج، فمتى لم يخرج لسنا مخاطبين بالعطاء، لسنا مخاطبين بالعطاء. هذا مدخل المالكية في هذا الأصل في هذا الموضوع، وبه ثبتوا هذا الأصل هنا، وهو أن خروج السعي شرط وجوبه. انظر هل انظر ما وجه هذه الدلالة وتأملها، انظروا في كتب التفسير وفي كتب الأحكام، انظروا في هذه المسألة، سنرجع إليها غدا إن شاء الله تعالى. نعم. ودابا سننظر هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لأخذ الأموال، كان يرسل لأخذ الأموال أم كان الناس يجمعون المال ويأتون به إليه؟ الأصل أنهم كانوا يأتونه به إليه كما في مال البحرين. إذن فلابد من البحث عن العمل هنا ليعرف لماذا خصص هذا الضرب من المال بهذا الحكم وغيره بحكم آخر، لابد من البحث النظر في موجبة التخصيص. خلاصة الكلام أنهم جعلوا خروج الساعي شرط وجوب، قالوا ما لم يخرج الساعي فإنه لا تجب الزكاة، وحق وبنوا على هذه الفروع سيأتي ذكرها مستصلة. قال نعم هذا الشرط لا بد من وجوده ولا بد من وصوله بل لا بد من أخذه، هذا كيتحقق الوجوب. وصوله غير كاف، وجوده غير كاف، وصوله غير كاف، بل لا بد من الثلاثة: الوجود والوصول والأخذ. والآية استلزمت هذه الفروع باتباعها لما تستلزمه مما تقدم ذكره. نعم. غادي نشوفوا هذاك الاستاذ، غادي نشوفوا هذاك المساله زين وصلنا لها. هي إذن خروج السعي كما رأيتم هو شرط وجوب في هذا الباب، يجب على ولي الأمر أن يعينه، ووجب على الساعي الخروج، وإذا خرج الساعي وجبت الزكاة حينئذ، وهذا زمانها كما تقدمت قبل ذلك. واختير وقت هذا الوقت المذكور لأنه الوقت الذي تجتمع فيه الأغنام على الماء، وهو في شهر دابا تقريبا باش يحسبوا الناس بالميلادي واش عشرة هذاك شو تنذير شو تنذير طوب عشرة السعودية هذا هو وقت خروجه لأن الناس حين يدين سخون البهائم من شدة الحر لا بد أن يأتوا إلى الماء يجتمعون عند الماء بخلاف الأوقات الأخرى فإنه بعضهم تجده في الجبال وبعضهم تجده في مكان آخر في العشب الناس يتفرقون في غير هذا الوقت وهذا فيه محنة للساعي لأنه سيبحث عن أصحاب الأنعام والمواشي في مواطن متعددة وهذا يعذبه وفيه أيضا مشقة لأصحاب الأغنام لأنه قد يحتاج إلى أن يشتري مثلا شيئا مما وجب عليه يعني الملك كما سبق أن ذكر لا يقبلون الجبر ولا يقبلون الرد بل يشترطون لمن لم يملك ما يجب عليه أن يشتريه وإذا اجتمع الناس عند الماء إذا كنت لا تملك مثلا جدعة جدعة موجودة لا تملك حقة حقة موجودة اشتريها من الناس لا تملك بنت لبون موجودة عند الماء لأن الناس يأتون بأغنام والإبل والبقار ويسقون وأي شيء تحتاج إليه ستجده في ذلك الوقت والساعي أيضا يجد كل شيء موجود عند الماء فيأخذ الزكاة هناك ومن احتاج إلى شيء اشتراه هناك فلوحظ في هذا الأمر الرفق بأصحاب الأملاك بأصحاب الأنعام والرفق أيضا بالساعي تالا يقطع المسافات ويذهب في الجبال والأنهار والبراري يبحث عن الأغنام أين توجد عندما يجتمع الناس وفي ذلك الوقت يسهل على الجميع أداء ما عليه لهذا اختير هذا الأمر لهذه المصلحة وهذا الضرب ليس بدعة كما قد يتوهم البعض يقول لك هذه راه بدعة وسيدي وقضاء من النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذا هذه مسألة مما طلبت بالشرع إن كنت ممن يقرأ النصوص بجهاتها المعتبرة أن البدعة متى تكون البدعة تكون عندما يكون الأمر أسس على غير أمر اقتضته المصلحة الشرعية والدينية ذلك البعض الآن احتاج شركة تسمى بالمعروف في الأصل في المعروف هذا يكتب مثلا في الجبال وفي بعض المواضع الناس كانوا يصنعونه ما هو أصله؟ أصله أن الناس عندما يأخذون غلاتهم شعير بوز ما عندهم تمر لوز أمرهم الفقهاء بأن لا يستبدوا بهذا مش الزكاة الزكاة هذا أمر لن يقش فيه أن لا يستبدوا بهذا الطعام وأن عليهم أن يطعموا الناس وهكذا جرت العادة في كل مكان نجمعون هذه الأرزاق شيء من التمر شيء من إذا كان التمر يصرف التمر شيء من اللوز شيء من الشعير شيء من كذا شيء من كذا ويجتمعون في المسجد يطبخون هذا الشيء ويأتي الناس معروف مشهور ويأتي الناس من أبناء السبيل والمساكين والذين يكون شيئا ويستمعون في المسجد ويأكلون ويطعمون الطعام لأن هذا هو الأصل هذا هو الأصل واليوم هنا وغدا هناك وغدا هناك وغدا هناك وغدا هناك الناس في ذلك الزمن كان الجوع شديدا كان الجوع شديدا كان هذا هو المعروف هذا هو الأصل وعندما يطعمه الناس يقولون ادعوا ادعوا فلان والدينا وجدنا فصار هذا الأمر مستقرا على هذا الوجه ثم استحال بعد ذلك إلى أمور أخرى صار الناس يذبحون ثم صاروا يغنون ثم صاروا ينسبون الذبائح إلى الأضرحة ثم انتقل في هذه السنوات إلى المهرجانات بدأ في الطعام وانتهى بالموسيقى هكذا وقع الأمور دائما تبدأ شرعية وتنتهي كارثة كنش كي طعموا المساكين وكذا قالوا ما كان بأس نجمع شي بركة نعيدوا على الجيران الساكن كذا الناس من يملك ومن يجوز من لا يملك يجوز من يدخلوا أطنان من الشعير، ويوجد من لا يملك شيئا، مسكين غير خماس غير خدام كذا. قالوا الفقهاء ما يمكنكم أن تستفيدوا بكل هذه الأرزاق، طعموا طعموا في المسجد. إذن خلاصة الكلام أن كما ذكرنا أن هذا الزمان قد اختير لهذه المصلحة التي ذكرت، والاجتماع لما يكون عندما تحتاج البهائم إلى الماء. على كل فالفقهاء جعلوا هذا سطر وجوب في المقال. مسألة هنا ورد فيها الخلاف، وهو مسألة سنة الجذب، هل على الساعة أن يخرج في كل سنة سواء حصل الخصب فيها أو حصل فيها الجذب؟ المشهور في المذهب أنه يخرج، ولكن أشهد قال لا يخرج في سنة الجذب، أن هذه ما جاء فيها المجاعة والناس عليهم ضرر، ومثل هذا مثل هذا يستوجب التخفيف على الناس، ولكن قالوا بأن هذا الآن لا يمنع من خروج الجوبات، وحينئذ إن وجدوا ما يأخذون أخذوه، وإن لم يجدوه حينئذ فقد سقطت الزكاة على الناس. والذي يظهر أن هذا مناط، هذا الجذب مناط يستوجب التخفيف وعدم الخروج، ثم بعد ذلك تبقى الزكاة في ذمة الناس حتى العام المقبل القابل، حينئذ يطالبون بها وبزكاة تلك السنة نفسها. هذا محل بحث ونظر، لكن المشهور هو أنه يخرج، والمعول عليه في هذا هو ما كان عليه الحال في الزمان النبوي، فقد كانت الزكاة تؤخذ في كل سنة من أصحابها مما تجب عليه، وهذا كان هذا متقررا، فإن هذا كاف في إثبات صحة هذا القول المشهور في المذهب. على كل في المسألة فيها خلاف، فمنهم من قال بأنه يخرج على كل حال، ومنهم من قال بأن الجذب يقتضي الرفق بالناس وعدم الأخذ منهم، لأنهم في حالة من الفقر والشدة والعجز، فنزع هذا المال عنهم مضر بهم. على كل حال مسألة تخرج على كلا القولين وعلى كلا الأصلين. ها؟ بالنسبة للشهور الشهور القمرية أو بالنسبة للشهور الميلادية، وهذا ما قلنا بأن في هذه المسألة سيكون فيها الشيء الكرم، سيكون فيه التنقل، ولذلك الحساب اللي كتبنا الله على هذا الدرس في ذلك الحصة السابقة في المختصر، فالثاني كنا دقلنا فيه لقنا أن هذا الشهر جاء في شهر عشرة، هذا بشنس هذا وداء. ولا كل حال إذا كان هذا سيقع فيعمل عليه، هذا لا يضر لا يضر. إذا كان الشرع قد علق المناط بذلك فهو المحكم. المهم هو التأكد من مأخذ هذا الحكم ومن ثبوت دليله، فإذا حصل هذا وتقرر في الشرع فما ترتب عليه فهو شرع الله، لا يضر بعد ذلك. نعم. وهو بعد الحول وقبل النجيه لا يؤتى، وإنما يؤتى بالله إن كان في الزكاة وكذلك حصل في كل ما ذكر بعد الغلو وعديه وقت امره لان الغلو شرط في الوجوب وجوبا مستعد له كدخول وقت الصلاه وقد يقع اثناء الوقت لا يمسك الحي كذلك الوقت مثلا بعد المجيء والعبد فالعبد هو الاخذ الا بشرط يوقف عليه الوجوب كدخول. إذا قلنا هذا الأصل الآن هو الذي يجب أن يشغل العقل هنا وأن يبحث عنه بعمق، هو جعل هذا شرط وجوبي. لكل حال ما جعله شرط أدائي هذا لا يهمنا، لأن ما جعله شرط أدائي هو يقول لك صافي دخل الحول وجبت عليك الزكاة، إذا مات شيء أو بعت شيئا أو تصدقت بشيء يجب أن يعد مما فيه الزكاة، هذا الذي جعله شرط أدائي هذا لا نتحدث عنه. وفي الحقيقة يربط الحكم بالسنة، مثلا في رمضان هو تمام حولي في رمضان دخل رمضان فهذا وقت وجوب إخراج الزكاة، مات شيء أو بعت شيئا فإنه يعد من جملة ما فيه الزكاة، هذا عندما جعله شرط الأداء وهذا لا إشكال فيه. لكن ما جعله شرط الوجوب يقول بأنه قد دخل شهر رمضان وقت الزكاة وفات رمضان ولم يأتي السعي، وفات شوال ولم يأتي السعي، وفات ذو القعدة ولم يأتي السعي، وفي هذه القعدة مثلا جاءت جائحة فضربت نصف هذه الشياه وماتت، قال لا زكاة فيها، مع أن من جعله شرط الأداء يقول لا فيه الزكاة لأن دخل الحول فتحقق الوجوب، من قال شرط الوجوب قلت لا ما زال الزمن ممتدا. وحتى لو جاء مثلا حتى لو جاء هذا السعي وعد الأغنام وعد الأنعام ولكنه لم يأخذ ما يجب أن يأخذه منها فذهب لغرض فأصيبت هذه الأغنام بجائحة بموتين أو ما شبه ذلك، هذه هي النفي فيها زكاة. جعلوا وصوله بمثابة وقت الزوال في الظهر إذ وصفوه بأنه شرط وجوب موسع، يبدأ الوجوب من وقت الزوال وينتهي بمختاره وضروره عند غروب الشمس، وينتهي مختاره بدخول وقت العصر، وجعلوا للسعي الوصول بداية الوجوب وانتهاء بالأخذ، وبين الأخذ والوجوب يتم وجوب موسع. فلو ماتت في هذا الوقت أو سرقت أو كذا لا زكاة فيها، وقاسوا على من مات قبل خروج الوقت لا شيء عليه، من مات ولم يصل الدور ومات قبل خروج وقت الدور لا شيء عليه. هذا الآن مفهوم في الصلاة، هذا مفهوم في الصلاة معقول مدراك من النصوص، جبريل صلى بين الوقتين عرفنا أن هذا الوقت موسع، نعم هذا واضح معروف لا إشكال في هذا، لكن كيف تقرر ذلك في حق السعي في هذا الموضوع؟ الموضوع يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتعمق. أولا كيف جعل شرط الوجوب؟ ممكن هذا أن تجده في الآية، لكن كيف جعل موسعا؟ هو من كلمة أخذ، يعني ذلك الأخذ هو نهاية الوجوب. نعم قد يكون هذا هو الحجة، لما لم يحصل الأخذ ما زال الحكم على أصله. إذن فالآية هنا استلزمت أمرا، والأمر الذي استلزمته استلزم أمرا آخر، واستلزم ذلك الأمر أمرا آخر، ثم بنيت عليه هذه الفروع التي تقررت هنا، ولا بد من تقرير هذه المسألة حتى تتضح على وجه أجلى. أكتبها إن شاء الله. ثم قال: وأما لو ذبح منها شيئا لغير قصد الفرار أو بعد أن كذلك بعد المجيء السائل قبل الأخذ به الزكاة ويحسب على المسألة. نعم وده. فإذا لم يكن سائل أو لم يكن وتعذر نعم إذا علم الناس أن هذا السعي لا وجود له وأنه في الحقيقة لم ينصبه أحد فإن مبدأ وجوب الزكاة بالحول. وده في الحقيقة هذا فيه مجال ومسرح كثيرا للسؤال، كيف يمكن لشرط الوجوب أن يتخلف ويقع الوجوب؟ واش كاين شي شرط الوجوب في الدين إذا تخلف يكون الوجوب بدونه؟ ما هو نظيره في الأحكام الأخرى؟ هل يوجد شرط وجوب إذا تخلف لمسبب من الأسباب يتحقق الحكم بدونه؟ هذا إذن إشكال. إذا لم يدخل الزكاة كيف يجب الظهر؟ إذا لم يقع النقاء من مما يرفع الطهارة كيف يمكن أن تطهر؟ يقرأوا سورة الوجوب كلها التي في باب العبادات، في باب الوضوء، في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب الحاج، في باب كذا، إن وجدت ثم افرضوها ثم انظروا هل يمكن أن يتخلف شيء منها ثم بعد ذلك يقع الحكم. هذا كله يضعف أن يكون هذا وهو وجود الراعي وصول الراعي شرط وجوب، والذي يترجع أنه شرط أداء وليس شرط وجوب. وهذا أسلم، أنه إذا سلمت بأنه إذا لم يوجد الراعي فإنه يجب بالحول، فكيف يمكن شرط الوجوب أن يسقط ويجب الشيء؟ غالي أي باب من أبواب الفقه تفتحه تجد وشرط وجوبه الإسلام والبلوغ والقدرة والعقل، ولو تخلف واحد من هؤلاء لا يمكن أن يكون الوجوب. على كل المسألة هذا شرط الوجوب هنا يظهر أنه حتى لو استخرجناه من خود، حتى لو جعلناه شرط الوجوب وجعلنا نهايته بخود بالأخذ، فإن المسألة ما زالت فيه تحتاج إلى مزيد من التحقيق، وخاصة عندما قالوا يسقط هو ويبقى الوجوب. هذا الحقيقة شيء يحتاج إلى النظر والبحث. الدين لا يثبت إلا بالأدلة، أما أن يقال شيء ويشهر ثم يستحسن ثم يقال إن هذا هو الدين، فهذا شيء ليس مما يتمسك به ذو التحقيق في مسائل الفقه. خلاصة الكلام أن هذا هو الذي تقرر في المذهب، وجود رأسة وجوب، فإذا لم يخرج وأخرجتها لا تجزئ، وإذا وصل الرأس وعدها ولم يأخذ خذ من أموالهم ولم يأخذ يبقى الحكم على أصله، الوجوب ما زال قائما، شرط الوجوب ما زال قائما ولكنه لم ينتهي زمانه، فلو وقع شيء بين الزمانين لا شيء فيه، هذا الشيء نحتاج إلى البحث والنظر كيف استخرجنا. ولكن هو معلق بفعل معين، ومتعلق بفعل معين، وهو ما هو؟ هو الزكاة، زكاة الأنعام. فكيف يمكن أن يكون لقوم دون قرن هو شرط الوجوب؟ مثلا هل يمكن أن يخاطب الشرع قوما بالصلاة لأنهم بالغون، ويخاطب قوما بالصلاة لأنهم غير بالغين؟ نعم. وشنو وجه الشبه هنا؟ شنو العلاقة بينهم؟ لكن هل الرؤية شرط وجوب أم لا؟ نعم شرط وجوب. هؤلاء الذين لم يروه أتجب عليهم؟ لم يروا لا تجب عليهم. وإذا لم يجي السعي تجب الزكاة بدون وجود؟ ها؟ هل تحقق الشرط هنا فوجب أم لا؟ هل يوجد في العبادة شرط وجوب؟ أحدهما يستجيب على قومين والآخر يستجيب على قومين. أشنو الصيام؟ الصيام ماذا ذاك الذي نام يرى الهلال؟ ما الذي أوجبه عليه؟ يجب أن يجب عليهما معا بس تكون الصورة كاملة. من حضر السعي وجبت عليه، ومن لم يحضر وجبت عليه. هذا هو اللي فيه الإشكال. من رأى الهلال وجبت عليه، ومن لم يرى الهلال وجبت عليه. هذا هو اللي فيه الإشكال. شنو علاقة المسألتين؟ المسألتين ما فيها حتى شي شبه هنا. من رأى الهلال وجبت عليه، من لم يره وجبت عليه. كيف يمكن هذا؟ من جاءه السعي وجبت عليه، ومن لم يجي السعي فالحول كاف في الوجوب عليه. فين كاين هذا؟ المثال ليس لا علاقة له بما نحن فيه نهائيا. لا وجود لأي وجه من وجوه القياس هنا. خلاصة الكلام أن هذا الأمر سنرجع إليها غدا إن شاء الله تعالى للنظر فيما يمكن أن ننظر فيه. المشكل انظر تجدون لهذا الأمور بعد المرتكزات غدا إن شاء الله تعالى.